تفسير الآية 52 من سورة مريم، يقول تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، أي ونادينا موسى من ناحية الطور اليمنى من مكان وجود موسى، والطور جبل بمنطقة سيناء بدولة مصر، كذلك من معاني الأيمن أي المكان الأبرك أي الأكثر بركة، لأن الله تعالى كلمه فيه وأنزل عليه التوراة بما فيها من إسلام يناسب عصره، لكي يصلح الناس ويكملهم ويسعدهم تماما في الدارين لو عملوا بكل أخلاقه. قوله تعالى: وقربناه نجيا، أي وجعلناه يقترب أثناء كونه نجيا أي مناجيا أي مكلما لنا، أي لكي نتناجى فيما بيننا أي نتكلم بصوت خفيض لا يسمعه غيرنا حيث نوحي إليه وحينا. وهذا يدل على عظيم الحب والقرب والاعتناء والتكريم والتشريف من الله تعالى له. لقد كانت طريقة الوحي إلى موسى صلى الله عليه وسلم أن كلمه الله تكليما حقيقيا من وراء حجاب أي بغير أن يراه، وكان كلاما مباشرا بدون واسطة ملك، لكن بكيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه، تكريما له وعونا لأنه سيواجه فرعون أطغى طغاة الأرض وقتها.